إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من بيان أحكام الهبة والعطية في حال الصحة شرع في بيان أحكام الهبة في حال المرض، وقال رحمه الله تعالى: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الهبة وأحكاما كثيرة تتعلق بها في حال الصحة، ذكر الهبة في حال المرض. فهل الهبة في حال المرض كالهبة في حال الصحة؟ في ذلك تفصيل يأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. الأمراض ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد. فالمرض المخوف هو الذي إذا مات به الإنسان لا يعد ذلك نادرا، أي لا يستغرب أن يموت الإنسان به، وقيل ما يغلب على الظن موته به، فهذا هو المرض المخوف. والمرض غير المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان نادرا. والأمراض الممتدة هي التي تطول مدتها مثل السل، وهو أيضا السل والجذام. فالأمراض ثلاثة أقسام: مرض غير مخوف، ومرض مخوف، ومرض ممتد. قال المصنف رحمه الله تعالى: من مرضه غير مخوف. هذا هو القسم الأول من أقسام الأمراض. وقوله من اسم موصول مبتدأ، مرضه مبتدأ، ولا نقول مبتدأ ثان، لأن صلة الموصول جملة مستقلة. وأما غير مخوف فهو خبر المبتدأ، الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. خبر المبتدأ من فتصرفه لازم. من اسم موصول مبتدأ، أين خبره؟ خبره فتصرفه لازم في قول المصنف رحمه الله تعالى: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم. لماذا أتى بالفاء في قوله فتصرفه لازم، مع أن الفاء لا تجيء في مثل هذا التعبير ولا في مثل هذا التركيب؟ جيء بالفاء في الخبر فتصرفه لازم، لأن من اسم موصول، وهو يشبه اسم الشرط في العموم. فقوله فتصرفه لازم، وقعت الفاء ها هنا في الخبر، لأن الاسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم. ومعلوم أنه لو كان بدل من التي هي اسم موصول اسم شرط لوقعت الفاء في الجواب بلا استغراب، ولكن لما لم يكن ذلك كذلك كان لابد من التنبيه عليه. فتصرفه لازم كوجع ضرس، فوجع الضرس لا شك أنه يؤلم وربما يسهر الإنسان ليله، لكنه غير مخوف. يعني لو أن الإنسان مات من وجع ضرسه لقال الناس هذا مات في صحته، لأنه لا ينسب الموت إلى مثل هذا المرض، وإلا فإن وجع الضرس مؤلم بلا شك، ولكنه مرض غير مخوف. يعني يستغرب لو أن الإنسان مات به. قوله وعين، أيضا وجع العين غير مخوف، إلا أن هناك نوعا من الأمراض يكون في أصل الضرس ويكون أيضا في أصل الحدقة، فهذا يكون دليلا على مخوف، فهذه حينئذ تكون بالدليل عليها مخوفة بلا شك. فإذا مات الإنسان منها لم يكن ذلك غريبا، إنما وجع العين العادي ليس مخوفا. قال: وصداع يسير. والصداع وجع الرأس، لكن اشترط المصنف رحمه الله تعالى أن يكون الصداع يسيرا، لأن الصداع الشديد قال الشارح رحمه الله هو من الأمراض المخوفة، وليس كذلك، لأن الصداع إنما هو عرض وليس بمرض، ولكنه يكون دلالة على مرض مخوف، فنسبة الموت إليه حينئذ لا تستغرب. ولذلك قال: وصداع يسير. فتصرفه لازم كالصحيح، أي من كان مصابا بهذا المرض فتصرفه لازم كالصحيح، أي كمن ليس به مرض. مثال ذلك: رجل أصابه وجع في ضرسه فأوقف جميع ماله، فالتصرف صحيح. ولو وهب جميع ماله فالتصرف صحيح، لأن المرض غير مخوف فهو كالصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت شحيح صحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر. وهذا حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواية: تخشى الفقر وتأمل الغنى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت صحيح شحيح، الشح أعم من البخل، وأكثر ما يقال البخيل في أفراد الأمور، والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع. فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره، بخلاف من أشرف على الموت وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره، فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالته الصحية. وأما عند ما يكون صحيحا ويكون شحيحا على رجاء البقاء وخوف الفقر، فهذه هي خير الصدقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، تخشى الفقر وتأمل الغنى في رواية. فقوله صلى الله عليه وسلم تأمل البقاء، الإنسان في هذه الأمراض اليسيرة يأمل البقاء. قال: فتصرفه لازم. وقد مر لما أتى بالفاء ها هنا في الخبر، وفيها إشكال قد يعرض لبعض طلاب العلم، لأن الاسم الموصول ها هنا لا يستلزم فاء في الخبر كما في هذا التركيب، ولكن الاسم الموصول يشبه اسم الشرط في العموم كما مر، فلذلك وقعت الفاء في خبره، لأن قوله فتصرفه لازم هذه الجملة هي خبر المبتدأ. ومنه المثال المشهور: من يزورني فله درهم، والأصل من يزورني له درهم، لكن لما كان الاسم الموصول مشبها لاسم الشرط في العموم جاز دخول الفاء في خبره. قال: ولو مات منه، يعني فإنه لا يضرك حينئذ ما كان قد أعطاه أو أوقفه أو وهبه، وإن كان يعني المرض مخوفا كبرسام وذات الجنب. والبرسام معرب، وهو مركب من بر وهو الصدر، وسام وهو من أسماء الموت، وقيل معناه لبن، والأول أصح، لأن العلة إذا كانت في الرأس يقال لها سر سام، وسر هو الرأس، وأما إذا كانت في الصدر فهي برسام. والمبلسم والمبرسم واحد، المبلسم والمبرسم. قال: وإن كان مخوفا، وشرع في بيان القسم الثاني من أقسام الأمراض بعد أن فرغ من بيان القسم الأول وهو المرض غير المخوف، ذكر بعد القسم الثاني من أقسام الأمراض وهو المخوف، وهو الذي يصح نسبة الموت إليه، فعد المؤلف رحمه الله 12 نوعا منه، فقال: كبرسام، هذا هو النوع الأول، وهو وجع يكون في الدماغ، نسأل الله العافية، يختل به العقل، فإذا أصاب الإنسان صار مرضه مخوفا، لأنه لو مات به لم يستغرب. ولا يقول الناس حينئذ مات هذا فجأة. قال: وذات الجنب، وهي التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. قال الشارح رحمه الله: هو وجع في الجنب في الضلوع، يقولون إن سببه أن الرئة تلتصق بالضلوع ولصوقها هذا يشل حركتها، فلا يحصل للقلب كمال دفع الدم وغير ذلك من أعماله، فهذا من الأمراض المخوفة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أمر من أمور الدعوة إلى الله رب العالمين بتذكير الخلق نعم الخالق العظيم، فقال: وكان هذا الداء كثيرا جدا فيما سبق، وقد عشنا ذلك لا سيما في استقبال الشتاء، ولكنه سبحانه قد من الآن بمعرفة ما يمكن أن يكون دواء له وعلاجا، وهو يشفى بفضل الله تبارك وتعالى بالكي، وهو أحسن علاج له، حتى إن بعض المرضى يغمى عليه ويبقى الأيام والليالي وقد أغمي عليه، ثم يأتي الطبيب العربي فيقص أثر الألم في الضلوع ثم يسم محل الألم بوسم ثم يكويه، فإذا كواه لا يمضي ساعة واحدة إلا وقد تنفس المريض، فلا يمضي من الزمان ساعة واحدة إلا وقد تنفس المريض. ولذلك لا يوجد علاج فيما سبق لذات الجنب إلا الكي، وذات الجنب تؤدي إلى الهلاك لا شك، ومن مات بذات الجنب لم يعد مات بشيء غريب، فهذا من الأمراض المخوفة. قال في بيان النوع الثالث: ووجع قلب، وهذا أيضا من الأمراض المخوفة، لأن القلب إذا أصابه الألم لم يستطع أن يضخ الدم أو ينقي الدم فيهلك البدن. والحق أن القلب لا يصاب بالألم إذا اعتج إلا في أمور تكون من الخطورة بمكان، وإنما يظهر ما يظهر من آثار وأعراض ما يصاب به القلب من علة في غيره، أما إذا كان الألم فيه فهذا شيء آخر، كما يحدث في ضيق الشرايين التاجية وما يؤدي إليه ذلك بسدها سدا كاملا إلى موت جزء من عضلة القلب نفسها، حينئذ يحدث الألم الذي لا يطاق، نسأل الله العافية. قال: لأن القلب بإذن الله مصفات يرد إليه الدم مستعملا. والحق أن القلب ليس بمصفات، بل تحدث التصفية والتنقية في الرئتين لا في القلب، وإنما القلب يستقبل ويضخ ولكنه لا يصفي شيئا. قال الشيخ رحمه الله، وهذا لا يعيبه في شيء، قال: لأن القلب بإذن الله مصفات يرد إليه الدم مستعملا، وفي نبضة واحدة يعود نقيا، لم تحدث التنقية فيه وإنما تحدث التنقية للدم في الرئتين. قال: فيدخل من عرق ويخرج من عرق آخر في لحظة، وهذا معنى النبضة، وهذا أيضا على غير وجهه طبيا، فالنبض ضربات الشرايين من انقباضات القلب. قال: ثم إن الله سبحانه أودع القلب قوة إذا احتاج الإنسان إليها وجدت، وإن لم يحتج فهو طبيعي، يقصد فهو طبيعي، ولذلك إذا حملت شيئا شاقا أو سعيت بشدة تجد نبضات القلب تزيد لأنه يحتاج إلى ضخ بسرعة، وهذا أيضا له أسبابه التي جعلها الله تبارك وتعالى، فيتحرك القلب تبعا. فإذا أصاب الوجع القلب فإن ذلك يكون خطرا على الإنسان لا شك. وأوجاع القلب أنواع متنوعة يعرفها الأطباء المشتغلون بذلك، لكن منها ما هو قوي ومنها ما هو دون ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أنواع الأمراض المخوفة: ووجع قلب ودوام قيام، والقيام الإسهال، وهذا هو النوع الرابع، فإذا كان دائما فلا شك أنه مخوف، لأن الأمعاء مع هذا الإسهال لا يبقى فيها شيء يمتص حتى يفيد الجسد، فحينئذ يهلك الإنسان. أما القيام اليسير كيوم أو يومين فهذا لا يضر ولا يعد مرضا مخوفا، لكن إذا دام مع الإنسان فآخر مآله الموت، وهذا أيضا فيه شيء، فإنه لو ظل يوما أو يومين من غير ما تعويض يكون وكان شديدا فإنه يؤدي إلى الهلاك لا محالة. قال: ورعاة، وهذا هو النوع الخامس، وهو خروج الدم من الأنف، وهذا إذا كان يسيرا فإنه ليس مرضا، وإن كان دائما فهو مرض، لأنه إذا دام فإن الدم ينزف، ومعلوم أن البدن لا يقوم إلا بالدم، لأن أصل البدن دم. وهذا أيضا تعليل فيه ما فيه، فإن البدن لا يقوم إلا بالدم، لا لأن أصل البدن دم فأصله علقة فلا يقوم إلا بذلك كما قال الشارح رحمه الله، وإنما لأن للدم وظائف لا يستغني عنها الجسد، لا لأن أصل البدن دم. قال: فمع دوام الرعاة يعتبر المرض مرضا مخوفا، وهو كذلك. قال في بيان النوع السادس من أنواع الأمراض المخوفة: وأول فالج. والفالج هو الذي يقال له الشلل، أو هو ما يجري على ألسنة العوام الجلطة وخدورة البدن. وأول الفالج خطر، لأن هذه الخدورة التي تأتي قد تسري إلى البدن بسرعة فتقضي عليه، يعني على حسب الجزء المصاب من المخ. أما إذا كان في آخر فالج لاستقرار الحالة فلا، إلا أن يقطعه الفالج بالفراش، أي يثبته فيه، فهذا شيء آخر. ولذلك عبر بدقة فقال: وأول فالج وآخر سل، أي وآخر سل. والخطر في السل كما هو الشائع على ألسنة الناس، فإن السل وهي فصيحة صحيحة غير شائعة. الخطر في السل في آخره، لأن أول السل ربما يشفى منه المريض إما بحمية أو بمعالجة يسيرة، وخاصة إذا اكتشف مبكرا، لكن آخره خطر، فهو حينئذ مرض مخوف، لكنه من الأمراض التي يسر الله للناس الحصول على دوائها، فأصبح في هذا الزمان غير مخوف، وهذا من فضل الله على الناس. قال في بيان النوع الثامن من أنواع الأمراض المخوفة، وفي بيان النوع التاسع: والحمى المطبقة، يعني الدائمة، والردع، أي التي تأتي في اليوم الرابع تتكرر عليه. وحمى الردع هي التي تعرض للمريض يوما وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، وتسمى ملاريا الردع لهذا السبب، تعرض للمريض يوما وتدعه يومين ثم تعود إليه في اليوم الرابع، فتأتي في كل يوم رابع تلك الحمى. الحمى هي ارتفاع الحرارة مطلقة عند الأطباء، الحمى هي ارتفاع درجة الحرارة مطلقا، وهي السخونة المعروفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فيح جهنم، وأنها تطفأ بالماء البارد. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وهذا الطب اليسير السهل قد علم من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، علم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا. الأطباء الآن يرجعون إلى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصفون هذا الدواء لمن أصيب بالحمى، حتى إنهم يجعلون بعض المرضى يتعرضون للماء البارد. فوجه ذلك ظاهر، لأن الحمى معناها خروج الحرارة من داخل البدن إلى ظاهره، فيبقى البدن من الداخل باردا، وإذا عدمت الحرارة اختل التوازن بلا شك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل برودة وحرارة ورطوبة ويبوسة، وكل ذلك مما يقوم به البدن، فإذا غلب أحدها على الآخر اختلت طبيعة البدن، فإذا جاء البرد انتقلت الحرارة من الظاهر إلى الباطن فيعتدل البدن. وهذا تعليل غير مستقيم من الناحية الطبية، ولكن لا داعي للتعليق عليه بما هو من أمور أهل الاختصاص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع العاشر: وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. فالشرط الأول طبيبان، والشرط الثاني مسلمان، والشرط الثالث عدلان. وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف. فالشرط الأول قوله طبيبان، فغير الطبيب لا يعتبر قوله، فلو أن عاميا قال لمريض من المرضى إن مرضك هذا مخوف وهو غير طبيب ولا يعرف بالطب ولا بمزاولته فإنه لا يعتبر قوله، كما لو أفتاك الجاهل بأن هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة أو هذا الوضوء صحيح أو غير صحيح فلا اعتبار بقوله. فإذا كان غير طبيب لأنه مقلد لطبيب أي أنه قد سمع من طبيب حاذق أن هذا المرض مخوف فإنه على القول الراجح يؤخذ بقوله إذا كان من أصحاب الخبرة لأنه أخبر عن طبيب فهو كقبول قول الثقة، كما أنه في المسائل الشرعية لو أخبر شخص عن عالم بأنه قال هذا حرام وكان الذي يخبر عدلا وكان فاهما وكان حافظا واعيا لما يسمع وقال مخبرا عن عالم بأنه قال هذا حرام فإنه يقبل قوله إذا كان مقبول الخبر، فهذا هو الشرط الأول وما أخبر به طبيبان. والشرط الثاني مسلمان وضدهما الكافران، ولو كان من أحذق الأطباء فإنه لا عبرة بقولهما لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا كان هذا خبر الفاسق فخبر الكافر مردود لا يقبل. الشرط الثالث عدلان، والعدل هو المستقيم في دينه ومروءته، فالاستقامة في الدين أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلا والجماعة واجبة عليه ليس بعدل، وحالق اللحية مثلا ليس بعدل إذا استمر على ذلك، وكذلك الرجل الذي يأتي بالكبيرة ولم يتب منها فإذا اغتاب مرة فهو فاسق وقد سقطت عدالته، فإذا لم يتب يظل على فسقه ويكون حينئذ ساقط العدالة، وأما إذا تاب فشيء آخر، إذا نم مرة أو كذب مرة فهو فاسق، لأن الفاسق في عرف الشرع هو الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة، فمن ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة فهو فاسق، فإذا لم يتب فهو ساقط العدالة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك من كان كذلك، يعني يتهاون بصلاة الجماعة أو يحلق اللحية ليس بعدل إذا استمر على ذلك، فهذا مما يتعلق بالتقوى، لأن العدالة عند أهل العلم تتكون من التقوى والمروءة، فأما ما يتعلق بالتقوى فهو ما يحمله على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا لم يفعل ذلك ولم يأتي به على النحو المطلوب منه شرعا فإنه يكون حينئذ ساقط العدالة. وكذلك فيما يتعلق بالمروءة وهي نسبية تتغير وتتبدل على حسب الأحوال والناس والأعصار، والمروءة ألا يفعل أو يقول ما يخرم المروءة وينزل قيمته عند الناس وإن كان الفعل في نفسه ليس حراما. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله من الأمثلة الرجل المتمسخر، يعني الذي يفعل التمثيليات سخرية وهزآ فهذا خارم للمروءة، وذكروا أيضا الذي يأكل في السوق ليس عنده مروءة، ومعلوم أن هذا المثال في الوقت الحاضر لا ينطبق على ذلك، لأن الناس الآن اعتادوا أن يأكلوا في الأسواق وليس المراد بأكلهم في الأسواق الولائمة، لكن لو وجد محل للأكل في السوق فأكل فيه الإنسان فإنه لا يكون مخروم المروءة، لا يكون حينئذ مخروم المروءة. ولكن يقول الشارح رحمه الله تعالى كنا نستنكر أن يشرب الرجل الشاي في دكانه ونرى هذا خارما للمروءة، والآن ليس بخارم للمروءة، فالناس يشربون الشاي والقهوة في الدكاكين وكذلك في المشارب، فلما يعد هذا خارما للمروءة، وكانوا قبل يسقطون العدالة بحسر الرأس، فإذا سار الرجل في الأسواق والطرقات حاسر الرأس كان حينئذ ساقط العدالة ولم يعد هذا مسقطا للعدالة. قالوا ومما يخرم المروءة أن يمد الإنسان رجله بين الجالسين، لأن من العادة أن الإنسان يوقر جلساء وألا يمد رجليه بينهم، ولكن هذا في الحقيقة يختلف، فإذا كان الإنسان معذورا وعرف الجالسون أنه معذور فإن ذلك لا يعد خارما للمروءة لأنهم يعذرون، أو كان الرجل استأذن منهم فقال أذنوا لي ففعل فليس هذا بخارم للمروءة، أو كان الإنسان بين أصحابه وقرنائه ففعل ومد رجله بينهم وهم جلوس فهذا لا يعد أيضا خارما للمروءة. ومن الأمثال العامية عند الأصحاب ترفع الكلفة في الآداب، عند الأصحاب ترفع الكلفة في الآداب، والكلفة هي ما يتجشم من أنواع المجاملات. على كل حال الضابط في المروءة ألا يفعل ما ينتقده الناس فيه بحق، وهذا قيد واجب لأن الشيخ لم يذكر، قال الضابط في المروءة ألا يفعل ما ينتقده الناس فيه، لا من قول ولا من فعل، ولكن الناس تختلف أعرافهم وهي أقرب إلى الفساد في هذا العصر. فلو أن إنسانا التزم ما تحمل عليه المروءة بحق لن تقد عليه. فلو أننا أخذنا بالضابط الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لانعكس الأمر، قال ألا يفعل ما ينتقده الناس فيه، الناس ينتقدون الملتحين لالتحائهم، والناس ينتقدون الذين يقصرون الأثواب تبعا لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى غير ذلك من الأخذ بالهدي الظاهر المنتقد من قبل الجهال والفساق. فلو أننا أخذنا بهذا الضابط على إطلاقه لوقعنا في الحرج. قال فالشروط حينئذ أربعة، يعني فيما ذكره المصنف رحمه الله من قوله وما قال طبيبان مسلمان عدلان إنه مخوف، العلم بالطب والإسلام والعدالة وعدد محصور باثنين، وذلك لأن هذا من باب الشهادة فلا بد فيها من الإسلام والعدالة والتعدد، فإذا اختل شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقولهم. فلو أخبره على كلام المصنف رحمه الله طبيب واحد كافر غير مسلم، وإذا كان غير مسلم فلا يكون عدلا، وقال مرضك هذا مخوف على ما أراه من حالتك وعلى حسب الوقائع والبراهين والبينات، فكلامه لا يقبل حينئذ على حسب ما ذكر المصنف رحمه الله من الشروط. فهل ذلك كذلك؟ الشروط في كلامه أربعة، العلم بالطب والإسلام والعدالة وعدد محصور باثنين، وذلك لأن هذا من باب الشهادة فلا بد فيها من الإسلام والعدالة والتعدد، فإذا اختل شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقولهم، مع أنهم قالوا في صفة الصلاة يجوز للإنسان أن يصلي قاعدة إذا قال الطبيب المسلم الواحد إن القيام يؤثر عليك، فحينئذ يأخذ بقول الطبيب المسلم الواحد عندما يخبر المسلم بأن القيام يؤثر عليه فإنه حينئذ يصلي قاعدة. ولكنهم فرقوا بين هذا وذاك بأن ذاك خبر ديني يتعلق بأمور الدين، وهذا أمر يتعلق بالمال، هذا ما قيده به المصنف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أنه إذا قال طبيب ماهر إن هذا مرض مخوف قبل قوله سواء كان مسلما أو كان كافرا. ولو أننا مشينا على ما قال المصنف رحمه الله لم نثق في أي طبيب غير مسلم، مع أننا أحيانا نثق بالطبيب غير المسلم أكثر مما نثق بالطبيب المسلم إذا كان غير المسلم أشد حذقا من الثاني. ثم إن صناعة الطب يبعد الغدر فيها من الكافر لسببين، الأول أن كل إنسان يريد أن تنجح صناعته، فالطبيب ولو كان غير مسلم يريد أن تنجح صناعته وأن يكون مصيبا في العلاج وفي الجراحة، وهو ما يسمى بالأخلاق المهنية، فإن الرجل يكون من أفسق الناس ويعمل طبيبا، فإذا قصده الناس كان من أحسن الناس أخلاقا وهو من أفسد الناس خلقا في حقيقة الأمر، وكذلك أصحاب الصناعات، فهذه الأخلاق المهنية تدعو إليها المهنة من أجل كسب المال وتحصيل العيش. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى كل إنسان يريد أن تنجح صناعته، فالطبيب ولو كان غير مسلم يريد أن تنجح صناعته وأن يكون مصيبا في العلاج وفي الجراحة، والسبب الثاني أن من الأطباء من يكون داعية لدينه وهو كافر ولملته ونحلته وهو مشرك، وإذا كان داعية لدينه فلا يمكن أن يغرر بالمسلم لأنه يريد أن يمدحه الناس وأن يحبوه وأن يحترموه، ويقولون حينئذ هذا ناصح. فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حذق الطبيب والثقة بقوله والأمانة ولو كان غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجارب. ما الفائدة التي تعود من هذا المبحث؟ الفائدة أنه لو قال طبيب مسلم واحد لرجل يعاني من مرض مخوف إن مرضه مخوف فأوصى أو وهب أو وقف، فهل ينفذ ما وصى به أو ما وهبه أو ما وقفه بعد أو لا؟ هذا أمر مهم. فكيف إذا كان الذي أخبره بذلك كافر؟ وهذا يترتب عليه كثير مما ستراه إن شاء الله تعالى. فهذا مهم. فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حذق الطبيب والثقة بقوله والأمانة ولو كان غير مسلم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بقول الكافر في الأمور المادية التي مستندها التجاريب، وذلك حينما استأجر رجلا مشركا من بني الديل اسمه عبد الله ابن أريقط ليدله على الطريق في سفره في الهجرة. الحديث أخرجه البخاري لكن لم يصرح فيه باسم الدليل، وإنما ورد اسمه في كتب السيرة كما قال الحافظ في الفتح. فاستأجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجل كافر، وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد 3 ليال إلى غار ثور. فهذا ائتمان عظيم على المال وعلى النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوبا لقاء فدية عظيمة جدا ولقاء جعل كبير جدا بذلك المقياس في ذلك الزمان، ومع ذلك وثق فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه كان كافرا. وحتى العدالة، فلو أننا اشترطناها في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله حتى ولو كان مسلما، لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، فإن الذي يكذب مرة ولا يتوب، والذي يغتاب مرة ولا يتوب، والذي ينم مرة ولا يتوب، والذي يأتي منه ما مر ذكره إما ذكره الشيخ رحمه الله من المعاصي الظاهرة يكون فاسقا ساقط العدالة. فإذا أردت أن تبحث عن عدل فالله المستعان. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى لو أننا اشترطنا العدالة في أخبار الأطباء ما عملنا بقول طبيب واحد إلا أن يشاء الله، لأن أكثر الأطباء لا يتصفون بالعدالة، فأكثرهم لا يصلي مع الجماعة ويدخن ويحلق لحيته، فلو اشترطنا العدالة لأهدرنا قول أكثر الأطباء. ومنه تعلم أن هذا الدين متين، لكي تكون عدلا ينبغي ألا تكذب وألا تغتاب، لو اغتبت مرة واحدة تكون فاسقا إذا لم تتب، وما أكثر الذين يغتابون وما أنذر الذين لا يغتابون. فأن توصف بالعدالة هذا شيء كبير والله المستعان. وكذلك العدد، فالمؤلف اشترط أن يكون 2 فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي، لأن هذا من باب الخبر المحض ومن باب التكسب بالصنعة، فخبر الواحد كاف في ذلك. فإذا قال طبيب حاذق هذا المرض مخوف يتوقع منه الموت فإننا نعمل بقوله ونقول إن المرض الذي هو مخوف بقول هذا الطبيب أصاب هذا المريض الذي أعلمه هذا الطبيب بأن مرضه مخوف، تكون عطايا هذا المريض بهذا المرض من الثلث. فهذا حكم، وقد ترتب على ما أخبر به الطبيب من خبر محض مما هو من باب التكسب بالصنعة. فإذا قال طبيب حاذق هذا المرض مخوف يتوقع منه الموت فإننا نعمل بقوله ونقول إن المريض بهذا المرض عطاياه من الثلث. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع 11 من أنواع الأمراض المخوفة، فقال ومن وقع الطاعون ببلده، يعني فهو كالمريض مرضا مخوفا، لأنه يتوقع أن يظهر المرض عليه ويتوقع هو الموت بين لحظة وأخرى. فإن الطاعون أجارنا الله والمسلمين منه إذا وقع في أرض انتشر بسرعة كسريان النار في الهشيم، لكن مع ذلك قد ينجو منه من شاء الله نجاته. إنما الأصل فيه أنه ينتشر، فكل إنسان في البلد التي وقع فيها الطاعون يتوقع أن يصاب بالطاعون بين عشية وضحاها، فلا فرق بينه وبين من أصابه المرض. فمن وقع الطاعون ببلده فحكمه حكم من أصيب بالمرض المخوف، عطاياه من الثلث بغير زيادة. المعروف أن الطاعون يؤدي إلى الهلاك، وقيل الطاعون كل مرض فتاك منتشر كالكوليرا، يقال لها أيضا الطاعون لأنها إذا وقعت في أرض فإنها تنتشر بسرعة، والحمى الشوكية كذلك أيضا. وقيل الطاعون، وهذا هو الصواب، نوع معين من المرض يؤدي إلى الهلاك، هو نوع معين من المرض. هذه الأمراض التي تنتشر بسرعة وتؤدي إلى الهلاك يصح أن نقول إنها طاعون حقيقة أو حكما، فيترتب عليها الحكم الشرعي، لكن الظاهر من السنة خلاف ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء فقال: المطعون والمبطون، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب بالطاعون، والكوليرا تصيبه أولا في بطنه فتكون سببا ظاهرا، فهذا يدل على أن من أصيب بداء البطن غير من أصيب بالطاعون. المبطون كما قال الشارح رحمه الله هو الذي أصيب بانطلاق بطنه، فالمبطون الذي انطلق بطنه، وهذا قيد لا يصح، بل الصحيح أن المبطون هو من ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى مفسرا، قال: ومن قتله بطنه فهو شهيد. فالمبطون من قتله بطنه، وقد يكون ذلك بأسباب سوى الاستطلاق أو القيام الذي هو الإسهاد. وأما انطلاق البطن حصرا في معنى المبطون فهو تضييق لما وسعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمهم أن عطايا الصحيح الذي وقع الطاعون في بلده من الثلث. وبالنسبة للطاعون، هل يجوز للإنسان أن يخرج من البلد إذا وقع فيه الطاعون؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لا تخرجوا منه فرارا منه، يعني لا تخرجوا من البلد الذي وقع فيه الطاعون فرارا منه. فقيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع الخروج بما إذا كان فرارا منه. أما إذا كان الإنسان أتى إلى هذا البلد لغرض أو لتجارة وانتهت وأراد أن يرجع إلى بلده، فلا نقول هذا حرام عليه، بل نقول لك أن تذهب. والحق أن في هذا نظرا، ولا يسلم للشارح رحمه الله تعالى، الذي عليه العلماء ألا يخرج حتى ولو كان قد انتهى غرض ما كان سببا لوجوده في البلد التي وقع فيها الطاعون، سواء كان لتجارة أو زيارة، فهو لا يخرج أيضا. وأنه لا يخرج ليس لذلك القيد وحده، وهو فرارا منه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفروا منه. وقوله صلى الله عليه وسلم فرارا منه وصف للحال لا تعليل للخروج. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخرجوا منه، أي من البلد، فرارا منه أي من الطاعون، هذا وصف للحال وليس تعليلا للخروج، لأن كل خارج عن الأرض التي وقع فيها الطاعون لا يخرج إلا فرارا منه، حتى الذي انتهت مهمته في الأرض التي طعنت، فإنه إن خرج سيخرج أيضا فرارا منه. هذا أمر نفسي لا يمكن أن ينازع فيه أحد، ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وإنما وصف الحال فقال: لا تخرجوا منه فرارا منه. ثم هل نأذن له أن يذهب إذا خيف أن الوباء أصابه؟ الجواب: لا نأذن له بل نمنعه، حتى إن بعض الأطباء ظن أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، يعني الطاعون، ظن بعض الأطباء، يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، أن هذا من باب الحجر الصحي، وقال إن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يخرج الناس من هذه الأرض الموبوءة كحجر صحي. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ولكن هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى ما هو أعم وأهم، وهو الفرار من قدر الله. قال: لا تخرجوا منها، أي من الأرض المطعونة التي أصيبت بالطاعون، فرارا منه. ونقول: نعم، لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر الصحي بالقصد الأول، بل يريد عدم الفرار من قدر الله، ولا يمتنع أن يكون من ثمرات ذلك ما يؤديه الحجر الصحي. فأي شيء في هذا؟ فإنهم إذا ما بقوا ولم يخرجوا فرارا من قدر الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يؤدي إلى الحجر الصحي. ولذلك قال الشيخ نفسه رحمه الله في الإجابة عن السؤال: هل نأذن لمن خيف أن الوباء أصابه؟ قال الجواب: لا نأذن له بل نمنعه. فهذا هو. وإذا سمع الإنسان أنه وقع في أرض فهل يجوز أن يقدم عليها؟ الجواب: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، لأن هذا من باب الإلقاء بالنفس في التهلكة، ومن باب قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. كيف تقدم على بلد وقع فيه الطاعون؟ لا مثلك إلا كمثل من أقدم على النار ليقتحم فيها. فإن قال: أليس يمكن أن يسلم الإنسان وهو في بلد الطاعون؟ فالجواب: بلى، لكن الأصل الإصابة، فلا يجوز أن تقدم. وقد ارتحل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيها الطاعون، وهو طاعون عظيم مات فيه خلق كثير، وعمر رضي الله عنه ليس عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكنه عنده عطف، فكأنه قال: كيف نقدم على أرض فيها هذا الوباء المعدي الفتاك؟ ولذلك لما قال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأنه قدر لم يقع. يعني هو يقول: أفرارا من قدر الله يا عمر، هم لم يصابوا بالطاعون بعد، فإذا رجعوا لا يكون هذا فرارا من قدر الله، وأما القدر الذي وقع فشيء آخر. فإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منه، وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوا. فلما ارتحل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى الشام، وفي أثناء الطريق قيل له: وقع فيها طاعون عظيم مات فيه خلق كثير، وعمر رضي الله عنه ليس عنده أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيرجع أو لا يرجع؟ ولكن عنده عقل، فقال: كيف نقدم على أرض فيها هذا الوباء المعدي الفتاك؟ وكان من عادته رضي الله عنه أنه إذا أشكل عليه الأمر يجمع الصحابة رضي الله عنهم ويستشيرهم. فجمع الصحابة رضي الله عنهم واختلفوا، ثم جمع المهاجرين الأولين ثم الأنصار فاختلفوا عليه جميعا، ثم دعا من كان عنده من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. قيل: هم الذين أسلموا قبل الفتح، فحصل لهم فضل الهجرة قبل الفتح. وقيل: مهاجرة الفتح هم الذين هاجروا بعد الفتح، ولا هجرة بعد الفتح، فحصل لهم اسم دون فضيلة، وهذا أظهر عند أهل العلم. فجمع عمر رضي الله عنه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، وكان الرأي الذي استقروا عليه أن يرجعوا، فقرر الرجوع بمشورة الصحابة رضي الله عنه، وأمر بالارتحال. فجاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أمين هذه الأمة، وهذا عند البخاري من رواية حذيفة، وعند مسلم من رواية أنس. وقال فيه عمر رضي الله عنه حين طعن: لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته خليفة، يعني لوليته، وهذا أخرجه أحمد والحاكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو أمين هذه الأمة. فجاء أبو عبيدة فقال: يا أمير المؤمنين، كيف ترجع أفرارا من قدر الله؟ قال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ وخفي على أبي عبيدة رضي الله عنه أن القدر لم يقع حتى نفر منه، فالقدر هنا لم يقع حتى نفر منه، لكن لو أقدموا لكانوا هم الذين جاءوا للقدر. فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، يعني أتمنى أن غيرك قالها. يقول: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أين جواب لو؟ لو غيرك قالها يا أبا عبيدة يكون ماذا؟ الجواب محذوف تقديره: لأدبته لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس، وأهل الحل والعقد قد وافقوني فيها. فهذا تقدير الجواب في وجه. وجه آخر: لو قالها غيرك لم أتعجب منه، إنما أتعجب من قولك أنت مع ما أنت عليه من العلم والفضل والمعرفة. لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، فمنزلة أبي عبيدة رضي الله عنه عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه منزلة عالية جليلة. نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، من قدر الله الذي نلقي بأيدينا للتهلكة لو قدمنا عليه، كما هاهنا لو دخلوا الأرض المطعونة. فهذا عندما نصنعه نكون نحن الذين جئنا للقدر، إلى قدر الله الذي نسلم به. فقال: أفرارا من قدر الله يا عمر؟ لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، نفر من قدر الله الذي نلقي بأيدينا للتهلكة لو قدمنا عليه، إلى قدر الله الذي نسلم به. فهم إن مضوا إلى الشام فبقدر الله، وإن رجعوا فبقدر الله، فيفرون حينئذ من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا: لو كان له إبل في واد له عدوتان وعدوتان بالضم والكسر، مثنى عدوة وهي جانب الوادي. لو كان له إبل في واد له عدوتان، واحدة مخصبة والأخرى مجدبة، فقال له: أما تذهب إلى المخصبة؟ يعني تدري أنت أن هذه مخصبة وأن هذه مجدبة، فإلى أين تذهب؟ أتذهب إلى المخصبة؟ قال: نعم. قال: إذن إن ذهبت للمخصبة فبقدر الله، وإن ذهبت إلى المجدبة فبقدر الله، لكن لن تختار المجدبة فتفر من قدر الله إلى قدر الله. إذن نحن كذلك لا نختار القدوم على أرض الطاعون ونرجع إلى أرض السلامة والسلام. فرجعوا والحمد لله ووفقوا للصواب. وفي أثناء ذلك أتى عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وكان قد تغيب في حاجة الله، فبلغه الخبر وجاء إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، عندي في هذا عن النبي أثر صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف، فحمد الله أنه وافق ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانصرف. كل الصحابة لم يسمعوا هذا الحديث، لم يسمعه إلا عبد الرحمن ابن عوف. فالشريعة محفوظة لا يمكن أن تخفى، وكل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة الله فهو محفوظ، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن إذا وقع الطاعون في أرض فإننا منهيون أن نخرج منها فرارا منه، وإذا وقع في أرض فإننا منهيون أن نقدم على هذه الأرض. ثم ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أمرا من أمور الدعوة بتذكير الخلق بنعم الرب جل وعلا الذي تفضل عليهم بنعمه وأسبغها عليهم ظاهرة وباطنة، فلم يزدادوا إلا بعدا عن الطاعة إلا من رحم الله تعالى. قال: وكانت الطواعين تكثر في الجزيرة قبل زمن، لكن الحمد لله الآن أنعم الله علينا نعما كثيرة، نسأل الله أن يجعلها نعما لا نقما، ونسأل الله أن لا يجعلها استدراجا. قال ويحكون لنا أنه قد يقدم للصلاة 8 جنائز، وكانت بلدنا من قبل قرية صغيرة ليس فيها أحد، ولكن كثر الأموات حتى إنه إذا دخل الطاعون البيت أفنى العائلة كلها، ويبقى البيت موصد الأبواب على غير أحد. وقالوا إن قاضي البلد وهو صالح بن عثمان القاضي رحمه الله لما خرجوا يوما من الأيام من المسجد الجامع ب8 جنائز، وكان الناس ليس عندهم سيارات يحملون الجنائز على أعناقهم، فأرعب الناس هذا. 8 جنائز يتبع بعضها بعضا، لا شك أنه يرعب، فنهاهم وقال لا يأتي أحد بجنازته إلى الجامع إلا أهل الحي، والبقية كل حي يصلي على ميته في مسجده ويخرج به إلى المقبرة خوفا من الرعب، لأنه قد تكون كل جنازة من بيت، وربما يكون بكاء ونحيب من المشهد أو من المصيبة، فمن أصيب بقريبه فكان من حكمته رحمه الله أن منع أن يؤتى بجنازة إلى الجامع، ربما يكون بكاء ونحيب من المشهد أو من المصيبة في من أصيب بقريبه، فكان من حكمة القاضي رحمه الله أن منع أن يؤتى بجنازة إلى الجامع إلا من كان في حي الجامع. فالمهم أن الأوبئة والحمد لله خفت الآن، ونسأل الله ألا يجعله استدراجا. ونحو هذا من الكوليرا كان يقع بمصر، ويحكيه لك من شهده ممن كان معمرا، فنسأل الله تبارك وتعالى الذي أنعم علينا بزوال ذلك وعدم وقوعه ألا يجعله استدراجا. ثم ذكر النوع 12 والأخير من الأنواع التي ذكرها، قال ومن أخذها الطلق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.